نمرة 3 ده بوزيشن نمرة 4 اوكي يعني بنجيب واحد اثنين وثالث بوزيشن بعد التباطؤ، اللي هو البوزيشن نمره اربعه، يعني بوزيشن نمره واحد هو في التباطؤ جروب، نمره اربعه فيها الامينو جروب، نمره اربعه دي تبقى اسمها بارا بوزيشن. ومن نمره واحد ونمره خمسه الاثنين اسمهم اورثو، نمره اثنين نمره واحد وسته هم الاورثو، نمره اثنين وخمسه هم الميتا، ونمره اربعه هو البارا بوزيشن. طبعا الكلام ده خدنا السنه اللي فاتت تسميه البوزيشن بالنسبه لليمين ديتي. فده موجود تاني اسمه بارا امينو، يعني هنا الامينو جروب من ضوئي اسيد بتصحى بي اي بي اي. بعيد تاني ده ايه؟ احد مكونات ايه؟ البوليجن. اوكي؟ البكتيريا ممكن بتستعمل البارا امينو من ضوئي اسيد لبناء البوليجن. فلو انا عرضت البكتيريا لسالفا دراكس لسالفا نيرال، البكتيريا مش هتقدر تصنع البوليجن. طب يا ترى ما علاقة الفوليك اسيد بنمو البكتيريا؟ ليه السلفا دراج يمنع بناء الفوليك اسيد وبالتالي يمنع نمو البكتيريا؟ ده هيبقى لما نتكلم عن الكومبيتيتيف انهبيتور اللي بعد كده. هو طبعا باختصار الفوليك اسيد مهم في بناء البيورين والبيرميدين وبالتالي مهم في البكتيريا جروب. مين بقى الانهبيتور الثاني؟ الانهبيتور الثاني دواء بنستعمله لعلاج الكانسر. سمعنا عنه السنة اللي فاتت ميثوتريكسين. ميثوتريكسين ده أحد الأدوية التي تستعمل لعلاج الكانسر. It is an anti-cancer drug. أوكي؟ في زيه بس دلوقتي ما بنستعملوش لعلاج الكانسر لأنه very toxic أمينو سيرين. أمينو سيرين ده مركب برضه anti-cancer. ممكن يستعمل دلوقتي لانه غير توكسيك، انها بنستعمله اكسبيرمنتالي بس. ليه بقى؟ الميثوتريكسيت زي ما سمعنا السنه اللي فاتت هو انهبيتور لانزيم اسمه دايهايدروبوليفيراتيك. الانزيم ده بيعمل ايه؟ بيحول الفوليك اسيد الى دايهايدروبوليك اسيد، ثم دايهايدروبوليك اسيد الى تترا هايدروبوليك اسيد. طب ايه فايده الكلام ده؟ دي تو اكتيفيت فوليك اسيد، يعني الفوليك اسيد نفسه ما يشتغلش. لازم يتحول في الاخر الى ايه؟ تترا هيدروبوليك اسيد عشان يشتغل. يشتغل في ايه يا ترى؟ يساعد في بناء البيورين والبايمين الفواحم البايمينين، وبالتالي مهم لبناء الدي ان ايه، وبالتالي مهم فور المالتيبليكيشن. وبالتالي لو احنا منعنا الاكتيفيشن اوف فوليك اسيد يحصل ايه؟ ما نقدرش نعمل سيل مالتيبليكيشن، وده اساس استعمال الميثوتريكسيت لعلاج الكانسر. طب الميثوتريكسيت قلنا هيبطل سيل مالتيبليكيشن، هل هو متخصص في الكانسر سيلز ولا يأثر على أي خلايا أخرى؟ يأثر طبعا على كل خلايا. يأثر على كل خلايا. طب وبعدين هيوقف بقى نمو جميع الخلايا؟ أيوه صح. إنما مين هيبقى مور سنسيتيف يا ترى؟ النورمال سيلز ولا الكانسر سيلز؟ ليه؟ عشان مور رابيدلي مالتيبلاينج. يعني الكانسر سيلز كل ما كانت السيل فيها مور مالتيبليكيشن كل ما تأثرت أكثر في الميثوتريكسيت. اوكي؟ ازاي الميثوتريكسيت بيشتغل؟ بعيد الكلام لان السيل فيه كتير، لان هو كومبيتيتيف انهبيتور لمين يا ترى؟ للدايهايدروبوليفيراتين. ليه؟ لان في بين وبين الدايهايدروبوليك اسيد سيميلاريتي ان هو شبيه بالفوليك اسيد والدايهايدروبوليك اسيد في الستراكشر، هو مشتق منهم في الواقع، وبالتالي نتيجه هذه الستراكشر سيميلاريتي بيحصل انهبيشن دايهايدروبوليفيراتين، يبقى يمنع الاكتيفيشن من الفوليك اسيد، يمنع بناء البيورين والبايمين، يمنع بناء الدي ان ايه، يمنع سيل مالتيبليكيشن. ده اساس استعمال الميثوتريكسيت تاني از ان انتي كانسر. الامينوكسرين بقول برضه له نفس التاثير ولكن مش مستعمل دلوقتي لانه فيري توكسيك، انما ممكن نستعمله في اكسبيرمنتالي في الخلايا عشان نوقف نمو الخلايا. اوكي؟ في دواء تاني بقى انتي بكتيريا برضه بيشتغل على ذاك الكولوجينيزاسيس بس بتاع البكتيريا بس. الميثوتريكسيت والامينوفرين بيشتغلوا على الخلايا بتاعتنا، انما الترايميثوفرين ده انتي بكتيريا لانه بيشتغل على البكتيريا الانزيم دايهايدروبوليفيراتين، وبالتالي برضه يمنع نمو البكتيريا. يبقى احنا خدنا تو انتي بكتيريا دراج ممكن يشتغلوا باي كومبيتيتيف انهبيشن. مين هم بقى؟ سالفا دراج اولا الفينيلماين والترايميثوفرين، بس كل واحد بيشتغل بطريقه، خد بالك. ها؟ الفونيلماين ده الاسم العام للكربوهيدرات، والمثال اللي خدناه قلنا اسمه سلطانيل ماي. مجموعة الكربوهيدرات كلها بتعمل ايه؟ بتمنع استعمال البارا امينو بنزويك اسيد لبناء البوليجر، وبالتالي تمنع الكومبليكيشن. نفس السايكل اي هي، انما الترايبيسفرام بيعمل انسبيشن للهيدروكوليت الفاكتين، وبالتالي برضه يمنع الكومبليكيشن. وهم الاثنين انتي بكتيريا. اشمعنى عن اثنين انتي بكتيريا دراج كل واحد بيشتغل بطريقه، وواحد انتي كانسر دراج او اثنين بيتا فاكتين وهيناثرا، وكلهم بيمنعوا بناء الدي ان ايه، وبالتالي بيمنعوا ننتقل الى دواء اخر بيستعمل لعلاج الجوت. كان الكلام ده حديثنا عنه تاني قدام شويه، لان الجوت من احد المواضيع اللي هندرسها السنه دي. اما نتكلم عن البيورين ميتابوليزم، لو كنا فاكرين السنه اللي فاتت خدنا كده حته صغيره، قلنا البيورين اللي هم الادنين والجوانين الاثنين بيتحولوا في الجسم الى يوريكا. كده فاكرين السنه اللي فاتت؟ هنضيف بقى عليهم هنا السنه دي ايه؟ ان في مركب اسمه الو بيورينون. الو يعني ايه؟ الو يعني كبيه، الو بيورينون يعني كبيه البيورينون. مين هو البيورينون يا ترى؟ هو الهايبوتنسن. الهايبوتنسن ممكن نسميه بيورينون. ليه احنا كده؟ ليه نسميه بيورينون؟ لان لو خدنا الاي اتش دي وحطيناه هنا مدرب ستيبل ستراكشر بتاع الهايبوتنسن. انما ممكن انذر ستراكشر الهايدروجين بتاع الاي اتش يروح للاو يعملها او اتش. اصبح في هنا ايه؟ او اتش جروب، واحنا عارفين الاو اتش جروب بالكيمستري اسمها اول، مش كده؟ وده بيورين رينج، يبقى ده بيورين وفي اول يبقى اسمه ايه؟ بيورينول. فالبيورينول هو ايه؟ هو الهايبو، هما الاثنين حاجه واحده. ده شبيه، ايه تشابه يا ترى البيورينول اللي هو الهيبولاسين بالالوبيورينول؟ نقلنا النيتروجين دي من البوزيشن نمره 7 الى البوزيشن نمره 8، بس ده الحاجه الوحيده اللي عملناها. لان النيتروجين محل الكربون اللي هنا، والكربون هنا محل النيتروجين اللي هنا، وبالتالي نمره 7 اصبحت كربون ونمره 8 اصبحت نيتروجين، بقى الناتج الوكيورن، واصبح عندي مركب شبيه بالايه؟ بالهايدروجين. طيب ايه بقى المركب ده بيعمل ايه؟ نبص كده مع بعض. نورمالي ايه اللي بيحصل؟ نورمالي البيورين اللي بتاعتي اللي هو الادنين بيتحول الى هايدروجين، والجوانين يتحول الى دان. هناخد الكلام ده بعدين ان شاء الله. وبعدين الهايبوتانسين يتحول لدانسين، والدانسين يتحول الى يوريكا. اوكي؟ عن طريق بقى انزيم اسمه ايه يا ترى؟ اسمه دانسين اوكسيديز. دانسين اوكسيديز ده الانزيم اللي بيحول الهايبوتانسين لدانسين والدانسين ليوريكا. اوكي؟ هذا الانزيم دانسين اوكسيديز كان بي انهبيتد باي الوبيورينول. ليه؟ لان الوبيورينول شبيه بالسبستريت بتاعه اللي هو الهايبوتانسين. اوكي؟ يبقى انا في structural similarity between allopurinol and hypoxanthin we get competitive inhibition لمين؟ للسانثن اوكسيديز، وبالتالي inhibit formation of uric acid. الناس اللي عندهم جاوت بيبقى عندهم زيادة في إنتاج اليوريك أسيد. أوكي؟ يبقى أما نديهم allopurinol يعمل إيه؟ يقلل إنتاج اليوريك أسيد، وبالتالي يخففهم. لأن اليوريك أسيد كتير هو اللي بيعمل لهم التهاب في المفاصل، وهي دي أهم أعراض الجاوت. طبعا هنعرف بعدين ان شاء الله ما ناخد البيورين ميتابوليزم تفصيلات اكثر عن الجوت وعن اسبابه وعن علاجه، وبرضه تفصيل اكثر عن تاثير الالوبيورينول. يعني ده احد تاثيرات الالوبيورينول، له تاثير اخر هنعرفه برضه بعدين، برضه بيساعد في علاج الجوت. مش مجرد انهبيشن اوف الانتي اوكسيديز، لا في حاجه ثانيه هنعرفها بعدين ان شاء الله. بس دلوقتي نعرف ان هو يعمل كومبيتيتيف انهبيشن للدانترون. ننتقل الى دواء اخر سمعنا عنه في السنه اللي فاتت اللي هو الدايكلوميرول واشباهه. اشباهه زي الوارفرين والماريفان، دول كلها ادويه بتتعمل كايه يا ترى؟ ها؟ اتكلمنا في التجاري السنه اللي فاتت كانتي كوانتي. ها؟ انفيترو ولا انفيمو ولا الاثنين؟ مين موافق ان فيبو بس ما ينفعش ان فيترو؟ اوكي، مين يقول بوت ان فيبو اند ان فيترو؟ اوكي، مين يقول ان فيترو بس؟ مين ما رفعش ايده؟ لازم كلنا نرفع ايدنا. cosi in vivo. Sì, anche se non abbiamo, al coagulate factor. Mia sarà il coagulate factor, il più na, il maturation per tavolo, due volte da tenere il suo ruolo a livello. Arba factor, l'omma, membrane, poi protrombe, يبقى هو اذا بيعمل ايه؟ بيوقع التفاعل. من الاصل كان ممكن الانهبيتور يلتحق مع الانزيم يعمل اي اي كومبلكس. طب يا ترى ده قابل انه يلتحق مع الفاسفريت؟ ايوه يعمل اي اي كومبلكس وبرضه يكسر في بعض. اذا وجود الانهبيتور سلو داون ذا رياكشن، لان اتحاد الانهبيتور بالانزيم بيقلل سرعه التفاعل. انما هل بقى عشان نقارن بين وبين الكومبيتيتور، هل يا ترى الانهبيتور ممكن يتحد مع الانزيم في نفس الوقت اللي السبستريت شابك فيه؟ هنا ايوه، ولكن في الكومبيتيتور ايه؟ لا. ليه في الكومبيتيتور لا؟ الاثنين بيتحدوا مع نفس المكان، فمش ممكن الاثنين يتحدوا في نفس الوقت. زي ايه مثلا؟ زي الكربون مونوكسيد والاكسجين، هل الاثنين يتحدوا مع الهيموجلوبين في نفس الوقت؟ يعني بيتحدوا في نفس المكان، ها؟ فلا يمكن يتحدوا مع الهيموجلوبين في نفس الوقت، الا طبعا اذا واحده اتحدت مع سبيونت، الثانيه اتحدت مع سبيونت اخرى، في اللي يقول لك الهيموجلوبين فيه اربع سبيونت، اللي يقول في المايوجلوبين، هل المايوجلوبين ممكن يتحد مع الاكسجين والسي او في نفس الوقت؟ نو. يعني الاثنين بيتحدوا في نفس المكان، اذا في نفس المكان يبقى واحد منهم واللي بيفلوت على هنا نفس الشيء، تحدي الكومبيتيتيف انهبيتور، الاثنين بيتحدوا في نفس المكان، ولكن ما بيتحدوش في نفس الوقت، وممكن الاثنين يتحدوا مع نظام في نفس الوقت. كويس خالص. ما دام الانهبيتور والانهبيتور ده رياكشن ولا لا يؤثر على اتحاد السبستريت بالانزيم. لا يؤثر ثاني على اتحاد السبستريت بالانزيم. اذا نتوقع يؤثر على تي ام ولا لا يؤثر على تي ام؟ لا يؤثر. لكن اتحاد التصريف بالنظام الافينيتي بالنظام التصريف ما زال موجود. وبالتالي تي ام لا تتعرف. طبعا كونفيرم للكومبيتيتور بيعملوا ايه؟ بيزودوا تي ام. طيب هل هنا يا ترى الاكسسور 3 يقدر يضيع تاثير الانهبيتور؟ لا. ما دام الانهبيتور موجود هيبطل الرياكشن. كده؟ اذا الاكسسور 3 هنا مش هتاثر على وجود الانهبيتور. يعني هيظل الانهبيتور الانهبيشن موجود. طب حتى الكومبيتيتيف الاكسسور 3 بيعمل ايه؟ بيشيل الانهبيتور وبالتالي بيضيع الانهبيشن. عشان كده في حاله الكومبيتيتيف البي ماكسيم بتتاثر؟ لا تتاثر. انما من ناحيه النون كومبيتيتيف البي ماكسيم بتراجع ايه؟ تقل. وده اللي هيبان في الدياجرام القادم تاثير، وده في الاخر لازم نعرفه كويس، ايه تاثير الانهبيتور على الكي ام وتاثيره على البي ماكس. هنا في اثنين كيرف، واحد الكيرفات العاديه اللي هو العلاقه بين الاكس والبي. ده الرياكشن في عدم وجود الانهبيتور. هنا طبعا البي ماكسيمم، مش كده؟ هنا حبي ماكسيمم بتاع عدم وجود الانهبيتور، خد بالك. ها؟ هنا حبي ماكسيمم ايه؟ دي ماكسيمم دي نص المسافه، نعمل خط بالعرض وخط راسي يطلع لي الكي ام. ده الكاب في وجود الانهبيتور، واضح ان البي ماكسيمم مجردها ايه؟ قلت. ها؟ مش ممكن ابدا اوصل لنفس البي ماكسيمم، لان وجود الانهبيتور هيبطل الانزيم والاكسس سبستريت لا يصلح الحاجة. كويس، ايه البي ماكسيمم؟ نصها فين هنا؟ يبقى برضه لسه مخط بالعرض ونص خط راسي، هلاقيه زي الاصلي بالظبط، يبقى الكي ام لا تتاثر، انما البي ماكسيمم قلت. اه، كيرف جديد البي ماكسيمم قل والكي ام ذا سيم اس من غير الانهبيتور. طيب يا ترى بالنسبه للدبل ريسيبروكال بلس لان ويبر بيرك، ما هو الحال يا ترى؟ ده الكيرف الجديد، ده في عدم وجود الانهبيتور وده في وجود الانهبيتور. يبقى السلوب كان غير الخط ده في وجود الانهبيتور، ولكن واضح ان الكي ام جرالها ايه؟ لم تتاثر، يبقى الاثنين هيرتاحوا في النقطه دي. طب والبي ماكسيمم جرالها ايه؟ دي البي ماكسيمم في عدم وجود الانهبيتور، ودي في ماكسيمم في حالة وجود الانهبيتور، واضح ان في ماكسيمم قررنا ايه؟ قلت. خدوا بالكم احنا طلعنا لفوق، لان كل ما نطلع لفوق كل ما ايه؟ كل ما تقل، لان هنا العلاقه ايه؟ واحد علم. ها؟ هنا واحد علم في ماكسيمم في ماكسيمم، وكل ما نطلع لفوق كل ما قيمه البي ماكسيمم بتقل. فطبعا ممكن قوي يطلب مني ارسم الدياجرام ده. اللي هو قلنا اسمه ايه تاني؟ اسمه دبل ريسيبروكال بلس. ليه دبل ريسيبروكال؟ لان هنا واحد على بي قصاد واحد على اكس. طب مقلوب مرتين، مقلوب الاكس ومقلوب البي. ها؟ اسمه ايه كمان؟ اسماء العالمين اللي طلعوه دول لاين ويفر بيرك. ممكن السؤال يبقى كده، اكتب لي لاين ويفر بيرك بلس لانزيم مع competitive inhibitor او مع non competitive inhibitor. لازم تعرف تقسم الاثنين. سهل قوي، هترسم الاصلي وبعدين تعمل ايه؟ لو كان non competitive يبقى نقطة الناقص واحد على كي ان هي هي ثابتة، لان كي ان لما تتغير في non competitive وفي نفس الوقت في ماكسيموم قلت يبقى لازم خط جديد يبقى فوق القديم. عشان الواحد على بي ماكسيمم هنا تبقى اقل من الواحد على اوكي. النوع الثالث من الانهبيتور الالوستيريك انهبيتور. كده خلصنا النون كومبتيتيف وما لهمش امثله مهمه عندي، مفيش دراسه مشهوره لها الاكسس ده، وبالتالي مش هنتكلم اكتر من كده عن النون كومبتيتيف. هننتقل بعد كده الى الالوستيريك انهبيتور، ودول اتكلمنا عنهم قبل كده لما اتكلمنا عن الالوستيريك موديفاير مش كده؟ قلنا تاني الالوستيريك موديفاير بيعملوا ايه؟ بيتحدوا مع الانزيم الالوكس الاكسايد والسيرفيس، سميناه ايه الالوكس ده او الفايت ده سميناه؟ ها؟ الالوستيريك سايد. هذا الاتحاد يؤدي الى ايه؟ تغيير في الكونفورميشن اوف ذا بروتين، تغيير في شكل الانزيم يؤدي الى ايه؟ يا اما الاكتيف سايت يبقى مور سوتابل تو يونايت ذا سبستريت يبقى حصل اكتيفيشن، او ليس سوتابل يبقى حصل انهبيشن. الكلام ده قلناه في الفاكتورز افكتنج سريت من لايف سبلاي رياكشن. هنا بقى هنركز على الالوستيريك انهبيتورز. هنا قلنا في اكتيفيشن وفي انهبيتورز مش كده؟ وخدنا ايه ترى كمثال فاكرين؟ خدنا تاثير الاي تي بي والاي ام بي على الفوسفو بروتوكينيز. قلنا الاي تي بي انهبيتور والاي ام بي اكتيفيتور للفوسفو بروتوكينيز. وبقول تاني ده واحد من الاكزامبلز بتاعت ايه؟ بتاعت الجلايكوليسيس لو تكسير الجلوكوز الى بايوريك. اوكي؟ طيب انا بقول هنا هتكلم عن الانهبيتور الالوستيريك انهبيتور. بصفه عامه اولا كل الالوستيريك موديفاير سواء كان اكتيفيتور او انهبيتور ار اورجانيك ولا ان اورجانيك؟ لازم يكون اورجانيك. يعني لو في ماده ان اورجانيك بتعمل نفس التاثير ما اقدرش اسميها الالوستيريك موديفاير. يعني برافو. نمرة اثنين they have a physiologic regulatory role. لهم تأثير فيزيولوجي لتنظيم عمل الانزيمات. طبعا تنظيم عمل الانزيم مهم جدا في الجسم. ليه؟ لأن الانزيم شغلتها ايه؟ بتعمل ميتابوليك رياكشنز المختلفة. طب هل الميتابوليك رياكشن دي أنا عاوزها تشتغل على طول؟ لا طبعا. أحيانا عاوزها تشتغل أو أحيانا عاوزها تتوسع. فالالوستيريك موديفاير من أهم الحاجات اللي بتنظم عمل الإنزيم. أوكي؟ الألوستيريك إنهبيتور بيعملوا إيه بقى؟ بيعملوا إنهبيشن طبعًا. طب إيه تأثيرهم يا ترى على البي ماكسيموم وإيه تأثيرهم على الكي إم؟ دايمًا بيزودوا الكي إم، وطبعًا زيادة الكي إم معناها إنهبيشن، دي إلحاد عام. طب يا ترى تأثيرهم إيه على البي ماكسيموم؟ في معظم الأحيان بيقللوا كمان البي ماكسيموم. بس مش شرط. يعني في معظم الأحيان بيقللوا البي ماكسيموم بالاضافه انهم اكيد بيزودوا الكي ام. ده التفكير العام الاول. شغلتهم ايه بقى في جسمنا كفيزيولوجيك ريجيلاتوري كومباوند؟ شغلتهم يعملوا عاده اند برودكت انهبيشن. نافي التفاعل يوقع التفاعل. ده شيء يا ترى لوجيك ولا مش لوجيك؟ لوجيك طبعا، لان ناتج التفاعل ده لو ما كنتش هتستعمله يبقى لازم الرياكشن ده ما يمشيش، مش لازمه. كده ولا ايه؟ فلنفرض عندي باثوي زي ده، ده بنسميه ميتابوليك باثوي، يعني عندي ماده اسمها ايه هتتحول لبي الى سي الى دي الى اي. اوكي؟ عن طريق انزيم هنسميه انزيم نمره واحد واثنين وثلاثه واربعه. اخر ناتج في التفاعل عاده اخر ناتج بس ممكن نلاقيه فيه كمان يعمل انهبيشن لان ايرلي رياكشن. ده اللي بنسميه فيدباك انهبيشن. فيدباك انهبيشن. ناتج التفاعل في الاخر ناتج الميتابوليك باث واي يعمل انهبيشن لايرلي انزايم. وفي امثله كثيره على هذا. فالمثال اللي اخذناه اللي هو انهبيشن اوف فوسفوبروكتوكينيز باي اي تي بي ممكن نعتبره مثال صح. ازاي نعتبره مثال؟ لان الجلايكوليسيس في الاخر انا غرض منها ايه؟ احد اغراضها ان اطلع اي تي بي، يبقى ممكن اعتبر الاي تي بي احد نواتج الجلايكوليسيس. مجازا صح؟ الناتج ده يعمل ايه؟ ما دام انا عندي اي تي بي كفايه يبقى وقف الجلايكوليسيس. اوكي؟ يبقى انا مثال على البرودكت انهبيشن. هنا في امثله كتير اخرى من اهمها انهبيشن اوف اي ال اي باي هيم. ها؟ اي ال اي ده واحد اول انزيم مهم لبناء الهيم. ليه اللي احنا خدناه في الستة كانت السايكل مع جلايسين ونشبكهم مع بعض ونحولهم الى ايه اللي ايه لو امينو ليبيولينيك اسيد اللي هي اختصار لامينو ليبيولينيك اسيد. كل ده هناخده بعدين ان شاء الله اما ناخد الهيم ميتابوليزم. الـ ALA ده الـ ATSase inhibited by E. أنا ببتدي بقول في الجلايسين مع فاكتور الـ OA وعملنا ALA وكملنا خطوات كتيرة أوي أوي أوي وانتهينا في الآخر بمين؟ بهيم. أوكي؟ طب لو أنا عندي هيم كتير يبقى يو ستوب ذا رياكشن لأن أنا خلاص مش محتاج أعمله. الـ ALA ده inhibited by E أو ده very good example, typical example على end product inhibition. ناتج الـ pathway يوقف الـ pathway. طيب احيانا الباثويز تبقى كده متشعبه يعني هنا في المثال اللي انا رسمه A بيتحول ل B B بيتحول ل C C ممكن يتحول ل D ثم F او ممكن يتحول ل E ثم G. اوكي في الرسمه اللي انا عاملها دي موضح ايه بقى النظام الاولاني ده انهبيتد بالاند برودكت اللي هو ال F و G مش كده فاينل اند برودكت ده ممكن كمان يبقى انهبيتد بال C اللي هو واحد من الانترميديت برودكت. خدوا بالكم اللي في الوسط دول بنسميهم انترميديت برودكت انما اللي في النهايه بسموهم اند برودكت. اوكي؟ فانا عندي هنا مصر الفيدباك لوب لان في هنا فيدباك انهبيشن للانزيم 3 مثلا بالاف ها؟ في فيدباك انهبيشن للانزيم نمره 5 بالجي. ده ايه لازمته بقى؟ ان لو عندي كفايه من الاف خلاص ما حولش السي للاف. ليه؟ عشان ادي فرصه انها تتحول لجي مش كده ولا ايه؟ يبقى دي عمليه تنظيميه داخليه هنا علشان يبقى عندي good amount of F and G في نفس الوقت. دي أول حاجة. الحاجة الثانية إن الـ enzyme 1 ده inhibited by several inhibitors بالـ C وبالـ F وبالـ G. أوكي؟ دي بنسميها إيه بقى؟ أما يكون في enzyme معين inhibited بعدة products سواء intermediary أو end product بنسميها multiple feedback. أوكي؟ طب تأثير يا ترى الـ C لوحده زي تأثير الـ C زائد الـ F زائد الـ G؟ لا. وجود الـ C والـ F والـ G مع بعض كلهم بيعملوا more inhibition للإنزيم نمرة واحد. طب ده نسميه إيه بقى؟ خد كده مجموعة الإنهبيتورز دول يزودوا الإنهبيشن بنسميه إيه؟ بحيث إنهم بيجمعوا مع بعض الإنهبيشن بيزودوا الإنهبيشن مع بعض بنسميها كاميولاتيف. كاميولاتيف يعني تجميعية. كاميولاتيف فيدباك إنهبيشن. تعمل في فيدباك انهبيشن تاني معناها ايه؟ معناها الانزيم الاولاني ده will be more inhibited in the presence of several inhibitors C و F و G الثلاثة وجودهم مع بعض يعمل more inhibition of enzyme 1 than لو كان واحد منهم بس اللي موجود. هنا في cumulative effect يعني تجميع في several inhibitors بيزود كل واحد يزود الثاني كل واحد يزود الثاني فده بنسميه ثاني cumulative feedback inhibition. دول multiple feedback loop لان في هنا لوب اهي في هنا لوب ثانيه وهنا في لوب ثالثه. دول multiple feedback loop كل لوب بتعمل inhibition enzyme معين. لما اكون بقول ثاني مجموعه inhibitors اللي اثروا على enzyme واحد وتاثيرهم بيبقى مضاعف ده بنسميه ثاني cumulative feedback inhibition. يبقى فهمنا معنى الجملتين دول او الكلمتين او بالتعبيرين. ننتقل بعد كده للـ irreversible enzyme name. احنا لو كنا فاكرين كده نرجع للـ classification of inhibitors من الأصل قسمنا الـ inhibitors لمجموعتين reversible و irreversible كده؟ الـ reversible كان يشملوا ايه؟ competitive من competitive أم الفريق دي بقول عليهم reversible لأن ممكن الـ inhibitor يتشال ويتحط يبقى موجود يحصل inhibition ممكن يتشال بسهولة يروح inhibition. في بقى مجموعة أخرى irreversible inhibitors دول يا اما يشتغلوا على الكو فاكتور يا اما يشتغلوا على البروتين بارت اوف ذا انزايم اللي احنا سميناه افو انزايم او افو اوكي. هنبدا باللي يشتغل على الكو فاكتور. ايه تاني؟ مين الكو فاكتور يا اولاد؟ مين هم الكو فاكتور؟ ها؟ الميتال ايون اكتيفيتور والكو انزايم هم دول الكو فاكتور. ايه الفرق بين الميتال ايون اكتيفيتور والكو انزايم؟ الميتال ايون اكتيفيتور دول ميتال metabolites with cofactors are sorry with coenzymes are organic metabolite activators are inorganic بحيث ان الكوينزيمز are organic ادي الفرق بين الاثنين. وطبعا الفرق في الميكانيزم واحد بالاضافه انما الاساس ان واحد كده واحد inorganic والثاني in vitro, eh? An angio un uomo che ha gli dam, qua un dam na sta galo ta hopa le. Hop of tale, che? Hop e o tale che sarà Inir via la tua sta per cresce mo tale. Sta vanna. Ma ha c'è sta per cresce mo tale. Potassio mo tale, sodio mo tale. Vada che fammi potassio mo tale, la no hai di tale. يعمل ايه ترى البوتاسيوم اوكساليت لما احطه على عين الدم يمسك في الكالسيوم اللي في الدم ويعمل له ترطيب يرطب الكالسيوم اللي في الدم ليه؟ لان الكالسيوم اوكساليت از ان سوليبل ثاني الكالسيوم اوكساليت از ان سوليبل الوتر فانا لو حطيت بوتاسيوم اوكساليت على الدم الاوكساليت هتاخد الكالسيوم اللي في الدم وتترطب بيه وتعمل لي ان سوليبل كالسيوم اوكساليت يعني انا ما احطش ابدا كالسيوم اوكساليت احط بوتاسيوم اوكساليت مش كالسيوم لو حطيت كالسيوم اوكساليت يعمل حاجه طبعا لا طبعا من الاول الاوكساليت ماسكه في الكالسيوم هتعمل ايه على الكالسيوم في الدم ولا حاجه لما لو حطينا كالسيوم اوكساليت الاوكساليت تمسك في الكالسيوم في الدم وترسبه وبالتالي تمنع الكوجريشن لان الكالسيوم لازم لعمليه الكوجريشن ممكن كمان بدل الاوكساليت نحط فيه تريت برضه احط يا ترى كالسيوم في تريت طبعا لا احط صوديوم في تريت يعمل ايه التتريت بقى؟ بيعمل binding of calcium in an unionizable form. وبالتالي التتريت بيعمل binding of calcium in an unionizable form. يعني بيمنع الـ ionization of calcium. بيمنع الـ ionization of calcium. وده يكفي لمنع الفاجوليشن. لأن عشان يحصل فاجوليشن I need ionized calcium. لازم الكالسيوم ionized. انا عاوز ايونايز كالسيوم يعني جزء من الكالسيوم اللي انا ايونايز في الدم في جزء حوالي 50% او اكثر من الكالسيوم اللي في الدم ان ايونايز هل ده بيساعد على عمليه الكوجريشن؟ لا ارجع يومي اللي هو ايه الان ايونايز كالسيوم اللي في الدم لو ماسك مع البلازما بروتين جزء كبير من الكالسيوم اللي في الدم ماسك مع البلازما بروتين وده ان ايونايز وده ملوش قيمه بالنسبه لي خالص صح اللي يهمني دايما اللي في الدم ايه؟ ايونايز كالسيوم اللي هو موطي على كالسيوم كلورايد. اوكي؟ هو ده اللي افكتيف ان ذا كوجوليشن بروسس. فانا اذا مجرد منعت الايونيزيشن كالسيوم همنع البلاد كوجوليشن ودي باضافه التتريت. اوكي؟ زي تاثير التتريت الاديتا. مش مهم نعرف قوي اديتا في القرن ايه؟ هي اسمها ايثيلين دايامين تترا اسيتيكات. برضه بنحط بوتاسيوم اديتا ملح البوتاسيوم للاجهزه هيعمل ايه؟ برضه يمسك مع الكالسيوم ويمنع الايونيزيشن بتاعه. وده بنسميه كيليشن اوف كالسيوم. بنقول على الاجهزه انت كيليتور. كيليتور يعني اورجانيك كومباوند ذات بايند ايون وبالتالي يعمل على كيليشن فده ما عمل بايندنج للايون اوف كالسيوم يعمل كالسيوم اديتيك يعني يمنع الايونيزيشن اوف كالسيوم وبالتالي يؤدي نفس تاثير التتريت. اوكي؟ اخيرا الفلورايد ولكن لازم يتحط ان اكسس علشان يعمل بلوك في ويمنع الايونيزيشن او كده. طيب الفلورايد بقى له استعمال اخر الحقيقه في موضوع البلاد كوجيليشن في انه يمنع كلوكينج لا مش ده الاساس احنا بنضيفه على عينات الدم لغرض اخر. ها؟ ايه يا ترى الغرض؟ بنحط احيانا مش دايما الفلورايد على عينات الدم. احنا دايما بنحط الفلورايد على عينات الدم اللي عاوزين نقيس فيها الجلوكوز مش اي عينات دم العينات اللي عاوزين نقيس فيها الجلوكوز بالذات هي اللي بنحط فيها فلورايد طب ليه يا ترى ايه قيمه اضافه الفلورايد على عينات الدم اللي هنقيس فيها الجلوكوز عشان نعرف هذا التاثير لازم نعرف لو جبت انا عينه دم من غير ما احط عليها فلورايد يحصل او لو سبت يعني عين الدم كده الجلوكوز اللي فيها اجراءه ايه؟ هل يفضل زي ما هو ولا يتغير مع الدم مع الوقت؟ ها؟ مش سهله بالظبط كده مش في خلايا في الدم ومش خلايا دي لها ميتابوليزم يبقى هتستهلك الجلوكوز يبقى الجلوكوز هيجرى له ايه اما تجيبه كده؟ يقل على طول يقل مظبوط؟ طيب انا خدت عين الدم من واحد وعاوز احللها للجلوكوز هل المعتاد ان انا باخد العينه وعلى طول ادخلها على الجهاز احللها؟ طبعا ده ممكن تتركن 3 4 ساعات اور ايفن مور قبل ما تتحل. طبعا ال 3 4 ساعات دول البلاد جلوكوز جرى له ايه؟ يبقى انا بقيت الجلوكوز مختلف خالص عن التركيز الاصلي اللي كان موجود في الدم. طب اعمل ايه بقى؟ عينه الدم دي اللي انا عايز اجيب فيها جلوكوز واضمن ان الجلوكوز مظبوط. حاجه من الاثنين، يا اما افصل العينه فورا واحللها على طول، يا اما اضيف عليها فلورايد دم. طب ايه بقى؟ ده برضه احد الاسئله اللي ممكن نسالها. ها؟ ايه فايده الفلورايد في الحلاليب؟ الفلورايد زي ما هناخد بعدين في الجلايكوليسيس انهبيتور لانزيم اسمه انوليز. هنعرف ان شاء الله بعدين في الجلايكوليسيس ان احد الانزيمات المهمه في الجلايكوليسيس اسمه انوليز، وهذا الانزيم انهبيتد باي فلورايد. وبالتالي الفلورايد اللي هضيفه على الدم هيوقف عمل الانوليز، يبقى يوقف الجلايكوليسيس، يبقى الجلوكوز ما يقلش. يبقى مهما كثفت انا العينه دي فتره طويله من غير تحليل ما يجراش حاجه، اهم حاجه احلل الحلقات في مستوى الجلوكوز. ليه؟ لان الانزيمات اللي بتكسر الجلوكوز انهبيتد نتيجه انهبيشن او انوليز. ليه يا ترى؟ هنعرف بعدين برضه ان الانوليز يحتاج لمغنيزيوم ايون، فيري سنسيتيف تو مغنيزيوم ايون. اوكي؟ الفلورايد يعمل فيليشن للمغنيزيوم على هيئه فلورو فوسفيت بوند. يعني بيعمل مغنيزيوم فلورو فوسفيت. هو بيعمل كالسيوم كلوروفوسفيت وبالتالي بيمنع الايونيزيشن كالسيوم، وبرضه بيعمل مغنيزيوم كلوروفوسفيت وبالتالي بيمنع الاكشن اوف مغنيزيوم، بيعمل انهبيشن اوف انوليز. طبعا في اذر انزيمز محتاجه للمغنيزيوم لايك جلايكوليسيس، ولكن اهمهم او يعني موست سنسيف هو الانوليز انزيم. اوكي؟ احنا قوي من السؤال ده، ممكن جدا نتاكد. طيب ما تأثير الثيانايد والكربون مونوكسيد؟ دول أكيد سمعنا عنهم قبل كده. والإيزايد له نفس التأثير. ها؟ إيه تأثيراتهم على جسم دول؟ إحنا عارفين من زمان إن الثيانايد ده إيه؟ مادة شديدة الخمومية، مش كده؟ It is a very poisonous substance. ليه يا ترى الثيانايد very poisonous وزيه بقى الإيزايد وزيه كمان الكربون مونوكسيد؟ ها؟ لأنهم بيتحدوا مع السيتوكروم أوكسيديز اللي هو اخر انزيم في الالكترون ترانسبورت شين، وبالتالي بيمنعوا السيلولار سبريد، بيوقفوا السيلولار سبريد. ليه؟ عند اي مستوى؟ عند مستوى السيتوكروم اوكسيديز. يعملوا بايندنج للسيتوكروم اوكسيديز لمين فيه؟ للايرن بتاعه. يمسكوا مع الايرن بتاع السيتوكروم اوكسيديز ويكيف ات ان افكت كور. يعني ايه افكت كور؟ يا اما برد يا اما برد، حسب انا بتكلم على مين. الايزايد والثاينايد بيحطوا عليه دايما على الفيرنتين، والكربون مونوكسيد بيمسكوا في الفيرنتين. يعني يمنع ان هو يشيل الكترون ويسيب الكترون، يمنع هذا الفانكشن، وهو فانكشن اساسي طبعا في الانزيم اللي اسمه سيتوكروم اوكسيديز. يبقى بالتالي بقول زي انهبت سيلولار ريسبريشن، وبالتالي they are very final. اوكي؟ مثال اخر بقى وهناخده في الفيتامين ان شاء الله، في دواء اسمه ايسونيازيد. الايسونيازيد ده بيعمل ايه؟ بيتحد مع الهيدروكسيل فوسفيت وبيعمل بيوقف الفانكشن بتاع الهيدروكسيل فوسفيت. الهيدروكسيل فوسفيت ده بيحتوي على فيتامين اسمه فيريدوكسين. فبعتبر انا الايسونيازيد ده انهبيتور للاكتيف فورم اوف فيريدوكسين اللي هو هيدروكسيل فوسفيت، وبالتالي بيمنع نشاط الانزيمز اللي محتاجه الى هيدروكسيل فوسفيت. ليه يا ترى؟ الايسونيازيد النيتروجين بتاعه الامينو جروب بتاعته في امينو جروب بتمسك في الالدهايد جروب بتاع الهيدروكسيل. طب ايه بقى الايسونيازيد ده يا ترى؟ ده دواء بيستعمل لعلاج الدرن اللي هو التيبيكلوسيس. التيبيكلوسيس اللي هو الدرن بقول بنعالجه بالايه؟ بالايسونيازيد. اذا نتوقع ان مرضى الدرن اللي بياخدوا ايسونيازيد يحصل لهم ايه؟ نقص في الفيريدوكسين. ها؟ يحصل لهم نقص في الفيريدوكسين. والنقص بتاع الفيريدوكسين ده ممكن يعمل لهم كونفرجن في الاخر، فشل مجاز. ها؟ وبالتالي مرضى الدرن اللي بياخدوا ايسونيازيد كعلاج ممكن يجي لهم فشل مجاز. اوكي؟ نتيجة ايه؟ نتيجة نقص الفيريدوكسين. طب نعمل ايه يا ترى ليهم؟ نديهم فيريدوكسين. يبقى اللي بياخد ايسونيازيد لازم اديله معاه فيريدوكسين علشان التوكسيك افكت بتاعه ده يوصل. اوكي؟ الكلام ده طبعا هناخده تاني، بناخد الفيريدوكسين اللي هو واحد من الفيتامين اللي اسمه فيتامين بي 6 ان شاء الله في الفيتامين في اخر الكورس باذن الله. طيب كل الانهبيتورز اللي فاتوا دول كانوا بيشتغلوا يا اما على ميتال اي زي الكالسيوم وزي المغنيزيوم، is part of an enzyme. And if you come around protein part of the enzyme, it can be only enzyme poison. Enzyme poison. أول حاجة أي حاجة تعمل precipitation أو denaturation of protein. دي على طول will non specifically inhibit any enzyme. فده من ركبت الانزيم اشتغل لو عملت denaturation of enzyme اشتغل فأي فاكتور يعمل denaturation للبروتين أو precipitation of protein هيعمل inhibition of enzyme زي زي strong acids and alkalis دول بيعملوا denaturation protein زي الالكوهول بيعمل precipitation protein urea بيعمل denaturation trichloroacetic acid بيعمل precipitation of protein دول طبعا ما specifically يشتغلوا على أي enzyme لأنهم بيعملوا denaturation أو precipitation في مجموعة بقى بتشتغل على الفالف هايدرين جروب ايه الفالف هايدرين جروب اللي هي SH جروب الفالف هايدرين جروب اللي هي SH جروب دي موجودة في الاكتيف سايت في الكاتاليتيك سايت بتاع ميني انزايم لو عملنا لها بلوك خلاص الانزايم بيشتغل لان مهمة في الاكتيف سايت زي اول حاجة اوكسيدايزنج ايجنت ال SH جروب ممكن اقفلها اجيب اتنين SH جروب جنب بعض وشيل من كل واحدة هيدروجين فاضل كان اس مع الاس ها دي اسمها سالفايدرين جروب اس اس اسمها دايسالفايد جروب يعني كده حولت السالفايدرين جروب الى دايسالفايد جروب يبقى كده منعت الاكشن بتاع الانزيم لان الاس اتش دي كان مهم لعمل الانزيم فلما حولت الى اس اس فقدت تاثيرها الاوكسيدايزنج ايجنت بيعملوا كده بيحولوا الاس اتش الى اس اس وبالتالي بيعملوا انهبيشن او فدي تغيير الاوكسيدايزنج ايجنت هل ممكن برضو ال اس اتش نعمل لها بلوك بطرق اخرى غير اوكسيديشن ايوه ممكن نعمل لها الكيليشن يعني ايه الكيليشن ان نشبك فيها الكين راديكال زي ايه زي ايودو اسيتيك اسيد ايودو اسيتيك ايودو اسيتيك عباره عن ايه اسيتيك اسيد عباره عن اتش 3 سي او لو شلنا واحده من اتش وحطينا بدلها ار تبقى اسمها ايودو اسيتيك لو عندي اس اتش يحصل ايه نشيل الايودين مع الـ H نعملوا H I وبقية الأساسيك بقية الأيودو أسيتيك تمسك مع الـ S وتعمل تشبك فيها أساسيك أسيد أساسيك أسيد كده شبك مع الـ S يعني عمل بلوك للـ S يبقى عمل انهبيشن للـ انزيم الأساسيك أسيد يعتبر الكيل راديكال بعد كده العملية دي بنسميها الكيليشن سورس أوف هابي الصوص اوف هابي ميتا زي ما احنا عارفين من ضمن البايزن زي الميرك صوص املاح الايه؟ زئبق واملاح رصاص للصوص كل دول توكسيك كومباوند ليه؟ نفس الشيء يعمل بلوك للاس اتش ها؟ لو عندي اثنين اس اتش هاخد الهيدروجين بتاعه مع السي ال بتاع الميركري كلورايد ويعمل هيدروكلوريك اسيد ويتفضل ايه؟ الميركري يمسك مع الاس على ناحيه ومع الاس الثانيه على الناحيه الثانيه يبقى عملنا بلوك للاس يبقى بنعمل بلوك للاس اتش بثلاث طرق يا اما باي اوكسيديشن بشرب اثنين اس او باي سولت اوف هيفي ميتال املاح المعادن العاليه ها زي الميركوري والاد وبرضه بشرب اثنين اس مع بعض يا اما باي الكيليشن اشرب اساتيك اسيد في الاس اتش بدل الاتش هحط الالكيل راديكال اللي هو الاساتيك طيب في انهبيتور كمان عامل السنه اللي فاتت اللي هو الاسبرين الاسبرين بيعمل ايه؟ بيعمل اسيتيليشن للسيرين ريزيدوز اللي موجوده في الانزيم اللي اسمه سايكلو اوكسيجينيز ايه سايكلو اوكسيجينيز ده بيعمل ايه؟ ده مهم جدا لبناء البروستاجلاندين عشان نبني البروستاجلاندين وهناخد الكلام ده برضه السنه دي ان شاء الله قدام في شكل ميتابوليزم هيلزمنا انزيم اسمه سايكلو اوكسيجينيز اوكي؟ طب لو عملت بلوك للسايكل اوكسجينيز هتبني بروستاجلاندين وده بيوريني ايه تاثير الاسبرين في العلاج زي بقى البروستاجلاندين زي ما خدت السنه اللي فاتت هما الميديتورز اوف انفلاماتوري رياكشن الانفلاميشن بيبقى ميديتد باي بروستاجلاندين طب لو قللنا بناء البروستاجلاندين نمنع الانفلاميشن يبقى الاسبرين از انتي انفلاماتوري على طول يمنع الالتهابات مظبوط برضه الانتاج الحراره الفيبرز اللي بتحصل مع الالتهابات يبقى سببها برودكشن اوف بروستاجلاندين يبقى لو منعنا البروستاجلاندين فورميشن هنقلل الفيبرز هيجوا عشان كده الاسبرين بيوطي الحراره مش كده ولا ايه؟ طيب البروستاجلاندين في نوع اسمه ثرومبوكسين سمعنا عنه السنه اللي فاتت ده بيعمل ايه؟ بيعمل بليست اجريجيشن مش كده؟ طب لو منعنا البليست اجريجيشن فعلا الاسبرين بيمنع البليست اجريجيشن ليه؟ لانه بيمنع الثرومبوكسين مورفين اوكي؟ يبقى اذا تاثير الاسبرين بنفسره دايما بتاثيره على انهبيشن اوف سايكلو اوكسجينيز لان السايكلو اوكسجينيز هو اللي بيعمل البروستاجلاندين والبروستاسايكلين والثرومبوكسين زي ما هناخد بعدين ان شاء الله في الميتابوليزم وبالتالي منع من الحاجات دي يبقى يؤدي الى تاثيرات الاسبرين اللي هي انتي انفلاماتوري يمنع الالتهاب انتي بايريتك يعني يوقف الحراره انرجيتك يعني يقلل الالام و بليتلت يمنع بليتلت اجريت انتي بليتلت اسبرين انتي بليتلت اوكي اخر بقى حاجه عندنا هم الانتي انزايم وعندي مثالين للانتي انزايم انتي ثرومبين 3 والفا 1 انتي تريبسن اوكي الانتي ثرومبين 3 احنا سمعنا عنه برضه في الفيزيولوجي السنه اللي فاتت ده بيعمل ايه؟ بيعمل اكتيفيشن بيبقى اولا اكتيفيتد باي هيبرين الانتي ثرومبين 3 از اكتيفيتد باي هيبرين وبيمنع الكلوتنج لانه بيعمل اكتيفيشن للاكشن اوف ثرومبين وده بيفسر تاثير الهيبرين الانتي كوهاجين يعني هل الهيبرين بيشتغل مباشره مع الكوهاجين فاكتورز؟ لا ده بيمشط الانتي ثرومبين 3 والانتي ثرومبين 3 از بروتين انهبيتر بيمنع الاكشن بتاع الكلوتنج فاكتورز وبالتالي يمنع البلاد كوجيشن. اوكي؟ يبقى نقص الانتي ثرومبين 3 يعمل ايه يا ترى؟ في ناس عندهم نقص في الانتي ثرومبين 3 ايوه دول على طول يجي لهم ايه بقى؟ يجي لهم ثرومبوفيليا، يعني ايه ثرومبوفيليا؟ يبقوا معرضين للديب فيرا ثرومبو. يجي لهم دي بي تي، دي بي تي اللي هو ديب فيرا ثرومبو. اوكي؟ الناس دول لازم نعمل لهم ايه؟ لازم باستمرار ياخدوا انتي كوجيشن. ضروري. لان هم عندهم ناتشرال انتي كواجلانت مش موجود اللي هو الانتي ثرومبين يبقى كبديل انا لما نديله انا انتي كواجلانت طبعا عاده بنتي دايفيمورول او اشباه الماريبان او الورفر دول بنستعملهم لعلاج الثرومبوفيليا اللي هم الناس المعرضين يجي لهم انترا فاسكولار كواجلانت اوكي طيب المثال الاخر على الانتي انزايم برضه نورمالي موجود عندنا اسمه الفا 1 انتي تريبسن ليه سميناه اولا الفا 1 افتكروا عشان في الالكتروفوريسيس بيمشي مع الالفا 1 جلوبيولس يعني ورا مين على طول ورا الالبيومن مباشره فعشان كده بنسميه الفا 1 فالفا 1 ده ريليتد لانه في الالكتروفوريسيس بيمشي مع الالفا 1 جلوبيولس اوكي وهو في نفس الوقت انتي تريبسن يعني بيمنع الاكشن او تريبسن بس مش تريبسن وبس اذر بروتينيتك انزايم يعني برضه it is an inhibitor of elastase enzyme برضه it is an inhibitor of elastase كويس خالص طيب ايه اهميته ده يا ترى ده موجود نورمالي في كتير امكان ليه بقى؟ عشان ايه؟ اما بيحصل انفلاميشن اللوكوسايت بتيجي للمكان بتاع الانفلاميشن عشان ايه؟ تزيل اثار الانفلاميشن كده؟ طيب طيب وبعدين يحصل ايه؟ اللوكوسايت دول بتعمل ريليس للإلاستيز انزايم عشان يكسر البروتين اللي موجوده محل الانفلاميشن زي الفايبرين مثلا ويجلوها بعد كده عشان يرجع تيجي للنورمال ستراكشر بتاعه. اوكي؟ طيب هل بقى الإلاستيز اللي طالع من اللوكوسايت ده يسيبه يشتغل زي ما عايز؟ لو كناه يكسر التيشو. اوكي؟ فاحنا لازم نعمل ايه بقى؟ نوقفه. مين اللي بيوقفه؟ الالفا 1 وحيث ان هو ما هوش سيمبلي تريبسن فالاسم الجديد بتاعه بروتين انهبيتور بدل انتي تريبسن انما ما زال اسم الفا 1 انتي تريبسن مستعمل ما زال الى الان من اشهر اسماء هذا المركب الفا 1 انتي تريبسن انما الاسم ده مش سليم قوي ليه؟ هل هو متخصص في تريبسن؟ لا ده بالعكس نورمالي انا بيشتغل عندي على الالاستيز اكثر ما بيشتغل على تريبسن لان اللوكسايت ما بيطلعش من تريبسن بيطلع الالاستيز فالنورمال فانكشن بتاعه از انتي الاستيز وليس انتي تريبسن. ما زال اسم الفا 1 انتي تريبسن مستعمل. هو كان انهبيتنج تريبسن صح؟ ما هايمو تريبس الميرة فيه ونورمال يبقى مول هو بيشتغل على الاستيز اللي هو ريليس باللوكوسايت عشان يمنع الإيراتيز ده من كسر الجلد كمان. طب اذا لو في نقص في هذا الانزيم في ناس عندهم نقص في هذا الانزيم يحصل لهم ايه دول بقى؟ الجلد بتاعتهم تكسر بالذات فين؟ في اللنج. بالذات في اللنج ليه؟ لان اللنج هي المعرضه كتير للاكسبوجر لحاجات تعمل انفلاميشن وتخلي اللوكوسايت تهاجم اللنج عشان تطلع الانفلاميشن. من ضمنها بقى ودي ظاهره واضحه جدا الناس اللي بيدخنوا. ليه؟ عشان ايه؟ دخان الناس اللي بتدخنوا يخش اللنج يعمل ايه؟ اريتيشن. اللوكوسايت تهاجم الدخان عشان تشيله، تشيل الكربون اللي نزل وترتب جوه اللنج مش كده؟ في التشريح عرفت صوت اللنج بتاع واحد مدخن بالصدفه اللي لونها اسود خالص. ليه؟ من الكربون اللي جاي. طب الاوكسايد عاوز تشيل الكربون ده فبتهاجم المكان وطلع الى الفين. طب ده هو من الاول بقى الالفا 1 انتيجين عنده ناقص تكسر اللنج ويجي له امفيسيما. سمعت عن امفيسيما هوا معناها في ديستراكشن اوف لنج تيم. ديستراكشن اوف لنج تيم نتيجه ايه بقول تاني؟ الاوكسايد بتكسر اللنج تيشو وبالتالي يحصل امفيسيما. ومشهور جدا للناس اللي بيدخنوا مع كبر السن بيجي لهم امفيسيما نتيجة التدخين. اوكي؟ نكمل المرة الجاية إن شاء الله. يلا يلا. لا